والله بما تريدون، بتكون أصول قراء أو علم فواصل، يعني بحسب ما أنتم ترون. يعني إذا كان وقت الإخوة يتسع أن نعطي ساعة ساعة مادتين كويس، إذا ما يتسع نعطي مادة واحدة فقط إلى يوم آخر نعطي المادة الأخرى. يعني إيش الرأي عندكم جميعا؟ الأمر عندكم يا دكتورنا. لا، حسب أوقاتكم. تفضلوا إخواننا، دكتورنا يسألكم فتفضلوا أجيبوا. إذا كان لا يتسع نعطي مادة واحدة، والمادة نقبل يوم الاثنين. تفضل دكتورنا، ما في مشكلة، نأخذ مادتين. ماشي، دعنا نبدأ بالوصول يا شيخ سمير. وين وصلنا بالوصول؟ الأخوة جميعا موجودين، بارك الله فيكم. الصفحة 101 أيوة دكتورنا، ما أدري، الإخوة الغرفة أخرجتني مرتين ورجعتني مباشرة. هاي بيكون من النت يا دكتورنا، النت ضعيف عندك. الله عجيب هذا النت، يعني لنا حوالي أسبوع نحاول مع النت بين الشركات، لعله خير إن شاء الله. خير إن شاء الله، طيب، الله المستعان. نبدأ بالأصول. إذا وإن رغبتم نكمل في الفواصل. إن شاء الله. وين وصلنا؟ قرأتم شيء في المرة الماضية؟ ننتظر توجيهاتكم تعليماتكم إن شاء الله. ما وصلنا إلى قرأتم صفحة شيء؟ 101. لا، ما قرأنا شيء. يعني قرأتم في المحاضرة؟ والله المفروض قرأتم في مثل هذا، تدارستم حتى لا يضيع الوقت. المفروض تدارستم يعني في وقت المحاضرة، لأنه ما شاء الله كثير منكم يعني جيد في القراءات، يعلم بعضكم بعضا. نعم، في صفحة كم عندنا؟ 101. 101. طيب تفضل أخ سمير، يعني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل منعا من التقاء الساكنين. قال الإمام الشاطبي: وضم كأولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا، قل ادعوا أو انقص، قالت اخرج أن اعبدوا، ومحظورا ينظر مع قد استهزئ اعتلى. حرك بالكسر إذا كانت همزة الوصل مفتوحة أو مكسورة ابتداء، نحو امشوا على قنيقرة. وحرك بالضم إذا كانت همزة الوصل، أو حرك بالضم يعني قالون، حرك بالضم إذا كانت همزة الوصل مضمومة ابتداء، مثل وعذاب نركض، محظورا انظر، وقال تخرج أن اعبد أو انقص. تنبيه، الساكن الأول لا يضم إلا بشرطين، أن يكون الساكن الثاني في كلمة ثانية مبدوءا بهمزة وصل تضم عند الابتداء بها، أن يكون الحرف الثالث من الكلمة الثانية مضموما ضما لازما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خرجتني الغرفة أيضا يعني. طيب هذه التي أقرأت أكملت الصفحة يا شيخ سمير؟ أكملها. نعم نعم أكملتها. خلص من قرأت التنبيه دكتورنا، قرأنا التنبيه. أكملت صفحة 101 ها؟ نعم نعم قرأت لآخر التنبيه. بارك الله فيكم. هذه تسمى طرق التخلص من السواكن، طرق التخلص من السواكن. فأحيانا يتخلص من الساكن بالفتح، وأحيانا بالضم، وأحيانا بالكسر. لأنه في اللغة في العربية لا يلتقي ساكنان، لأن إذا التقى ساكنان عسر جدا النطق بها. العرب جعلت للخروج من هذه العثورة حركت الساكن الأول، ويسمى هذا بطرق التخلص من السواكن. والأصل في التخلص من السواكن أن نكسر الأول، هذا هو الأصل. لكن إذا جاءت ميم مجمع فتضم على الأشهر إلا عند بعض العرب، وقد جاءت بها بعض القراءات، كسر ميم الجمع، يعني يتخلص من التقاء الساكنين بكسر ميم الجمع. وإلا فالأصل في ميم الجمع أنه يتخلص من الساكن بضمها. وأيضا الفتح حالة واحدة، يتخلص من السواكن بفتح حالة واحدة، وهو بفتح نون منى، كقوله من الله. من الله في منى، إذن في من نتخلص بفتحه، وفي ميم الجمع نتخلص بضمها إلا عند بعضهم فبكسرها، مثلا السوسي بكسرها، والباقي يتخلص بالكسر. نعم. هنا يقول المؤلف أنمشوا، أصلها أنمشوا، يعني النون ساكنة والميم بعدها ساكنة، الميم التي بعد النون التقت الميم النون والميم نطقا، أما خطا ففصلت بينهما همزة الوصل. ولا عبرة بهمزة الوصل هنا، لماذا؟ لأنكم تعرفون هذا. أخواني الكرام، الصوت يتقطع دكتورنا. الله المستعان. يعني أنا حقيقة اشتركت اشتراك آخر مع النت، لأن المنطقة التي فيها، أنا لست في مكة، المنطقة التي ليس فيها إنترنت، اشتركت اشتراكا جديدا من أجل هذه المحاضرات يعني. يعني ومع ذلك ما زال الانترنت فيه ضعف، الله المستعان. ما أدري يعني الصوت يتقطع بحيث يكون مستحيل إكمال المحاضرات ولا كيف؟ لا مقبول مقبول دكتور. نعم الصوت واضح ممتاز جدا في الرياض، يعني ما أدري هل في دول أخرى طيب أو ممكن الشبكة عندهم. أنا سمع طيب جزاك الله خير. ما دام إذا كان البعض يسمعوني جيدا فمعنى ذلك أن الذي لا يسمعني سبب من عنده ليس من عندي. طيب الآن مثلا هذا نمشو، النون التقت مع الميم وكلاهما ساكن، التقت لفظا وجاءت خطا فصلت بينه وهمزة الوصل، ولا عبرة بها لأن أحكام التجويد، وهذه قاعدة فهموها يعني، أن أحكام التجويد والقراءات ومثلها علم العروض مثلا يبنى على اللفظ ولا يبنى على الرسم، لأن بعض المرسوم غير ملفوظ فلذلك لا نغمة فيه ومن ثم لا حكم فيه، لا حكم له من حيث التجويد والقراءات. نعم علق اقرأ، علق اقرأ نفس الشيء، الآن نون ساكنة جاء بعدها قاف، ونون الساكنة هي التي في التنوين لأن التنوين كما تعلمون هو نون ساكنة أليس كذلك؟ قد يقول بعض أين النون، هذه قاف تنوين كي ينطق بنون الساكنين بالكسر، لكن الكسر هنا كسر يعني تنوين كسر. نعم ثم قال حرك بالضم إذا كانت همزة الوصل مضمومة ابتداء مثل إذا أردت أن تبتدئ هنا بهمزة الوصل أركض، لأن ثالث الفعل مضموم هنا يتخلص من السب الساكنين بإيش؟ بالضم. لماذا؟ هل هذه القاعدة مفهومة؟ نعم التي قبلها أن يمشوا أصلها أن يمشيوا، أمشي يمشيوا، فثالث الفعل مكسور ذلك كسرت، فهمزة الوصل مكسورة إذن يكسر ما قبلها الساكن الذي قبلها، واضح هذا؟ هنا ثالث الفعل مضموم أركض الكاف كه، إذن كيف نتخلص؟ هل نقول عذاب نركض؟ ولو عذاب نركض محظورة ننظر، محظورة ننظر نتخلص بالضم، وقال تخرج قال تخرج، طبعا وقال تخرج هذا فيها خلاف في القراءات، أن يعبدوا أن أعبدوا أو انقص أو انقص، هذا على قراءة من؟ كل هذه كيف تقرأ على حفص؟ إخواني الكرام هل النون هنا مضمومة عند حفص؟ مكسورة واضح؟ مكسورة. لا مكسورة دكتور. نعم إذا قرأت حفص على الأصل الذي قلنا لكم، قرأت حفص على الأصل وهو الأشهر، على الأشهر وهو أن هذه المواضع تخلص فيها من التقاء الساكنين فيها بالكسر، لكن عند قالون يتخلص بالضم، والقاعدة في ذلك أرجعوها إلى همزة الوصل الموجودة، إذا كانت مضمومة ابتداء فنقول الآن ابدأ بأركض انظر اخرج اعبد انقص كلها مضمومة أليس كذلك؟ لأن ثالث الفعل مضموم، إذن تتخلص من التقاء الساكنين بالضم. هذه على هذا بنى. نعم، يعني نظر إلى همزة الوصل، فلما كان الابتداء بها بالضمة، إذا ابتدأنا من همزة الوصل أركض وقفنا قلنا وعذاب أركض، نبدأ بالضم، هذا عند الجميع. إذا أردنا أن نتخلص من الساكنين مثلا حفص على القاعدة العامة بالكسر عذابا يركض قالون، قاعدته هنا ما دامت همزة الوصل مضمومة حال الابتداء إذا نتخلص من التقاء الساكنين بالضم. نعم، لو تعيد التنبيه أخي سمير، تقرأ التنبيه هذا من جديد. تنبيه: الساكن الأول لا يضم إلا بشرطين، أن يكون الساكن الثاني في كلمة ثانية مبدوءة بهمزة وصل تضم عند الابتداء بها، أن يكون الحرف الثالث من الكلمة الثانية مضموما من ضما لازما. هذا الذي قلناه، الحرف الثالث الكاف مثلا في أركض ثالث الفعل مضموم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون همزة وصل، وإذا ابتدأنا بها تضم، ويعني نبدأ بها بالضم. والشرط يعني هما شرط واحد في الحقيقة، الشرطان هنا هما شرط واحد، لأنه لا يبتدأ بهمزة الوصل بالضم إلا إذا كان ثالث الفعل مضموما. نعم، واضح حسنا. طبعا هذا عند قالون ومن وافقه. نعم، إذن خلاصة إخوان الكرام أن السواكن إذا التقى ساكنان في لغة العرب لثقل النطق بهما لا بد أن يتخلص من أي منهما؟ من الأول. كيف يتخلص من الأول؟ بتحريكه. القاعدة العامة أن الأول يكسر، وإذا كان ميم جمع إلا إذا كان ميم جمع فيضم، أو نون منة فيفتح. وأما غير ميم الجمع وغير نون منة فيكسر، إلا مثل هذه المواضع التي قال يعني ذكرها قالون، إذا كانت همزة التقى ساكنان بينهما همزة وصل، وكانت همزة الوصل عند الابتداء بها مضمومة فيضم الساكن الأول، خلافا للقاعدة العامة. وأيضا من الخلاف في القاعدة العامة في ميم الجمع على قراءة بعض القراء السوسي مثلا وغيره ومن وافقه، تكسر ميم الجمع، ميم الجمع تكسر على التقاء الساكنين. نعم، هذه الخلاصة. ندخل الآن إلى باب الإمالة، ويعني قالون في الإمالة يعني مذهبه يعني لا توجد عنده إمالات كثيرة، ليس كغيره. لكن الإمالة المفروض أن تضبط لفظا، تضبط بشكل عام الإمالة الكبرى، أو بشكل عام الإمالة الصغرى. ثم إذا جئت إلى قارئ قارئ أو رام راول تعرف الإمالات التي عنده من إن كانت من الكبرى أو كانت من الصغرى، وأنت تعرف كيف تلفظها. من باب التذكير سبق أن قلنا هذا، أن الإمالة المقصود بالإمالة، ما هو المقصود بالإمالة؟ أن ينطق بالحرف قريبا من الياء كيف ذلك؟ إذا كانت كبرى ننطق ثلثي الحرف ياء والثلث الألف، وإذا كانت صغرى ننطق الثلث ياء والثلثان ألف. هذا ضابط يعني تقريبي، وإلا في الأصل في ذلك التلقي. بالنسبة لقالون ليس عنده إمالة كبرى إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى على شفا جروف هير هير. فهير مثلا هنا الألف نميلها وننطق بها بينها وبين الياء، ولكنها إلى الياء أقرب، يعني ثلثان ياء وثلث وثلث ألف هير، وهي الإمالة الوحيدة الكبرى عند قالون. والسي بالسي يذكر. حفص أيضا عنده إمالة وحيدة كبرى، من منكم يذكرها؟ مجريها. مجريها، احفظوا هذا. يعني حفص عنده إمالة كبرى وحيدة مجريها، وليس عنده إمالة صغرى. وقالون عنده إمالة كبرى وحيدة هير. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأصل في القراءات التلقي، وإلا فما الذي جعل قالون يميل هذه إمالة وحيدة وحفص يميل تلك إمالة وحيدة؟ لأن الأمر موضوع تلقي، وإلا فشروط الإمالة في غيرها من الكلمات موجودة ولكنهم لم يميلوها، لأن الأمر بالتلقي. نعم. طيب، الإمالة الصغرى عند قالون فقط في كلمة واحدة أيضا لكنها تكررت، بخلاف الإمالة الكبرى هير كلمة واحدة ولم تتكرر في القرآن. لكن التوراة التي أمالها إمالة الصغرى هذه تكررت كثيرا في القرآن، حيثما وردت فتمال، حيثما وردت، لكن تمال بخلف عنه. ما المقصود بخلف عنه؟ يعني إيش؟ له فيها وجهان، الإمالة اللي هي التقليل، الإمالة الصغرى يعني نقصد، أو والفتح. ما المقصود بالفتح؟ درسناه سابقا في الاصطلاحات، نقول التوراة هذا هو الفتح، التوريه هذا هو التقليل. نعم. الآن سيبين في الكتاب، سيبين إيش يقول. إذا اجتمع لفظ التوراة مع ميم الجمع ومع المنفصل ففيه لقالون من الشاطبية أوجه. هذه اقرأوها مع التحريرات التي بعدها، وأظن أنتم تعودتم على هذه الأوجه وعلى هذه التحريرات، تكون داخلة معكم في المادة في الاختبار، وتقرأونها وتطبقون عليها. نعم. ننتقل إلى الإدغام. إذن خلاصة الإمالة عند قالون، عنده الإمالة الكبرى والصغرى، وكلاهما في كلمة واحدة، الكبرى في هار وهي غير مكررة في القرآن، الصغرى في التوراة حيثما وردت وهي مكررة في القرآن في عدة مواضع، وله فيها وجهان التقليل والفتح. نعم، تفضل أخي سمير تقرأ الإدغام. الإدغام وينقسم إلى ثلاثة أقسام، متماثلان كحفص، متجانسان أدغم الثاء في الذال يلهك بخلف عنه في سورة الأعراف، وأدغم الباء في ميم من إركم معنى بخلف عنه في سورة هود، وأدغم الباء في الميم من يعذم من يشاء في البقرة فقط قرأها بالجزم وأدغم، وباقي المواضع كحفص. والمتقاربان أدغم الذال في التاء من لاتخذت وتصريفاتها، والباقي كحفص. نعم، هذه خلاصة الإدغام عنده، يعني معظم الإدغام عند قالون مثل حفص، سواء كان متماثلان أو متجانسان أو متقاربان، وبل هو بل يعني جميع القراء في المتماثلان والمتجانسان يعني يتفقون في هذه الأنواع الثلاثة على قدر كبير جدا منها، لكن بعضهم زاد في المتماثلان شيئا أو في المتقاربان أو في المتجانسان. نعم، لذلك نؤكد على أمر مهم، وهو ضرورة معرفة أحكام التجويد بعامة، كما درستم في المادة مادة التلاوة والحفظ من كتاب، ما هو الكتاب الذي معكم؟ الميسر. الميسر. أنا أقول مادة يعني مادة طالب علم القراءات الأصيلة هي أحكام التجويد، هذه أحفظها كاملة، لأن أحكام التجويد إنجاز التعبير أو التقدير 90% أكثر من 90% متفق، يعني هي واحدة عند جميع القراء في رواياتهم وقراءاتهم وطرقهم، وإنما اختلف القراء في قدر يسير منها، لا نقول اختلفوا في التجويد، التجويد واحد عندهم، ولكن لما خالف بعضهم بعضا في الأصول وفي الفروش انبنى على هذه المخالفات تغيير الحكم التجويدي في الكلمة بناء على هذا الخلاف، فمن أدغم هنا كان عنده الإدغام، ومن لم يدغم ليس عنده الإدغام، وهكذا من مد ومن مد أربعة عنده أربعة، وهكذا. فنقول هنا الإدغام المتماثلان عند قالون مثل حفص. طيب ما هو حفص؟ ما هو الإدغام المتماثلان عند حفص؟ هل فيكم أحد يجهل المتماثلان عند حفص؟ عند حفص فمن باب أولى أن تجهلها عند قالون، لكن لابد أن تكون حافظا لأحكام التجويد مستحضرا لها دوما، يعني أحكام التجويد هذه مادة طالب علم القراءات، واصطلاحات القراءات هذه مادة أصيلة، ثم يلي ذلك أصول القراءات التي نقرأها الآن، ثم تبقى له الفروش بمقدار ما يصيب منها بمقدار ما يكون ضابطا للقراءات، بعد ذلك يبقى التلقي والإتقان، هل لفظها لفظا صحيحا أم لا، وهو مشوار طويل علم القراءات، لكن من سار على الدرب وصل. نعم، هل فيكم أحد يجهل المتماثلان عند حفص؟ لا يا دكتور، لا. طيب، والمتقاربان عند حفص؟ هل فيكم أحد يجهل؟ قالون كحفص المتقاربين، إلا أنه زاد فأدغم الذال في التاء في باب الاتخاذ، اتخذت اتخذتم اتخذتم، هذا يسمى باب الاتخاذ، فزاده فأدغمه مثل شعبة مثلا. نعم، أما المتجانسان فقالون زاد على حفص 3 مواضع، أما بقية المواضع فهو كحفص. يلهث ذلك. ها كيف تقرأ عند حفص؟ أخواني الكرام شيخ تقرأ بالإدغام شيخ. يلهث ذلك. يلهث ذلك. يلهث ذلك بالإدغام. بالإدغام. الذال. إذا قالون وحفص مترافقان في الإدغام. نعم. ثاني ثان. لكن قالون له وجه آخر وهو الإظهار. الإظهار. نعم. يلهث ذلك. نطق الثاء. يلهث ذلك. إذن هذا يؤكد ما قلناه قبل قليل. ما الحكم التجويدي في يلهث ذلك؟ تقول فيها وجهان. فيها وجهان، فيها الإدغام وفيها الإظهار. واضح الصورة؟ نعم. كذلك اركب معنا حفص وقالون أدغمها، اركب معنا، ولكن حفص قالون له وجه آخر وهو الإظهار، اركب معنا. ومثل وأيضا يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، هذا عند حفص الإظهار، عند قالون أدغمها في موضع واحد فقط وهو في البقرة، لأن هناك مواضع مشابهة، لكن في موضع واحد. أدغمها وهو هذا الموضع في البقرة آية 284، فقرأ يعذب من يشاء، ماذا فعل؟ سكن الباء ثم أدغمها في الميم. نعم. السلام عليكم. اركب معنا في وجه الحفص، اركب معنا الإزهار من طريق الشاطبية. لا وجها واحدا من طريق الشاطبية عند حفص، وجها واحدا اركب معنا، لكن من طرق أخرى نعم له فيها الإظهار. نعم. ننطلق إلى السكت، تفضل أخي الكريم. السكت ليس له، السكت في المواضع الواجبة لحفص من طريق الشاطبية وهي أربعة: عوجا، قيمة، مرقدنا، هذا، من راق بل رانا. أما السكت الجائز لحفص فجميع القراء متفق عليها. نعم، واضح إيش المقصود بهذا. هذه المواضع السكتات الأربع هي من تفردات حفص، أليس كذلك؟ نعم، من تفردات حفص، نية القراء ومنهم قالون لا يسكتون، يقولون عوجا قيمة، مرقدنا هذا، من راق براد. طيب يقول أما السكت الجائز لحفص فجميع القراء متفق عليه، ما المقصود بالسكت الجائز هنا؟ يقول هذا ما بين الفعل والتوبة. نعم، تفضل أخي الكريم. ما بين الأنفال والتوبة، السكت ما بين الأنفال والتوبة جائز. نعم، فقط. السلام عليكم. مالية هلكة. نعم، مالية هلكة. نعم. مرقدنا. لا، مرقدنا هذا من المواضع الواجبة، الواجبة عند حفص. مراك وبرا نشر. لا ما يبدو أنكم الكتاب ليس معكم يعني ما فتحتم الكتاب. نحن قلنا مراق وبران وعوجا وقي ومرقدنا هذه واجبة لحفص وهي من تفردات حفص. قالوا ليس له السكت فيها وكذلك بقية القراء ليس لهم السكت فيها. هناك نوع آخر من السكت وهو السكت الجائز. هذا الجائز متفق عليه بين جميع القراء ومنه ما قلتموه بين الأنفال والتوبة ومالية فلك. نعم يا آت الإضافة شيخ سمير. يا آت الإضافة تعريف شيخنا لو سمحت تفضل. مدة السكتة شيخنا هل بتبقى أقل من الوقف أو بتبقى مساوية للوقف؟ بلا شك أقل من الوقت. نعم. لا لا ما ما ما يقال يعني ما يقال هذا أنه مساوية أو غير مساوية. تمام شيخ. لأن الوقت تأخذ فيه النفس وأما السكت يكون بدون النفس. تمام. أقل من الوقت أسرع. عوجا قيمة برضو يا شيخنا يعني العملية وقيل من راق لكن لو أردت أن تقف وقيل من نعم عوجا قيمة يا شيخنا عوجا رأس آية برضو هتعمل نفس المدة تعالى تسأل عن عوجا قيمة. عوجا قيمة هذه رأس آية. تمام. عوجا قيمة هذه رأس آية. من أراد أن يصل بين الآيتين فله السكت إذا كان يقرأ على حفص وليس له السكت عند بقية القراء. بقية القراء يقرأون عوجا قيمة. حفص يقرأ عوجا قيمة بدون تنفس سكت بدون تنفس. هذا على أي وجه؟ على وجه الوصل بين الآيتين. لكن لو وقف عوجا يتنفس حتى عند حفص يقف. تمام شكرا الله. لو اختار أن يصل بين الآيتين ليس لك أن تصلهما إلا مع السكت عند حفص. لا تقول عوجا قيمة عند حفص لا يقرأ هكذا. عند بقية القراء هكذا يقرأ لكن عند حفص يقرأ عوجا قيمة بالسكت دون تنوين. هذا على وجه الوصل بين الآيتين. أما على وجه الوقف عند الآية فمذهب حفص كغيره من القراء يقف بالألف عوجا. يعني ما يلزمك هنا ما يلزمك هنا أن تصل لتسكت. إما أن تقف وإما أن تصل. فإذا وصلت عند حفص تسكت وعند غيره لا بدون ما في سكت. نعم نعم يا شيخ جزاك الله خير. وضحت حضرتك. نعم وضحت. نعم شيخنا الدكتور أشرف الله يبارك فيك. يعني هل هناك علاقة بموضوع السكت بالقصر المنفصل أو توسط المنفصل؟ لكن يقرأ بتوسط المنفصل أو قصر المنفصل. نعم بلا شك. من وهذا فقط عند حفص. إذا كنت تقرأ إما أن تقرأ من طريق الشاطبية وإما أن تقرأ من طريق الطيبة الطرق الطيبة يعني الطرق الأخرى. الطرق الأخرى ليس فيها سكت على هذه الكلمات. فإذا كنت تقرأ من طريق الشاطبية فسكت على هذه الكلمات فليس لك أن تقصر المنفصل. ليس لك أن تقصر المنفصل. هنا ها هنا خطأ يقع به كثير من القراء. يقصر المنفصل فإذا جاء إلى هذه الكلمات الأربع سكت عندها. نقول لا، قصر المنفصل لا يكون مع السكت في هذه الكلمات. إذا اخترت السكت في هذه الكلمات فإنك تتوسط المنفصل. وضحت الصورة؟ نعم دكتور، الله يبارك في حضرتك. هذا من التحريرات، من التحريرات. البعض يقول ما دام يقرأ بهذا ويقرأ بهذا، لماذا نلزم أنفسنا إذا سكتنا هنا أن نقرأ بتوسط المنفصل؟ نقول هكذا جاءت القراءة، أن القراءة سنة متبعة، والقراءة تسير على أصول. فأنت تقرأ على أي أصول؟ إذا كنت تقرأ على أصول حفص من طريق الشاطبية فهذه هي أصوله، توسط المنفصل مع السكت في هذه الكلمات. أما أصل حفص الآخر وهو عدم التوسط بالمنفصل وهو القصر، يأخذ عدم السكت في هذه مع هذه الكلمات الأربع. فنقول هذه أصوله من طريق الشاطبية، وتلك أصوله من طريق غير الشاطبية. القارئ المتقن العارف للقراءات جيدا ولعلم القراءات لا يخلط بين هذه الطرق وهذه الأوجه. الخلط هذا معيب، والخلط هذا يدل على عدم الإتقان، على عدم إتقان هذا العلم. والتساهل في مثل هذا قبيح. لماذا؟ لأنه ليس للقارئ اللي تقرأ عليه، ليس له هذا الوجه، ليس له هذا الخلط. القارئ نفسه الذي يقرأ ويقرأ ما خلط بين هذه إيش الأوجه. نعم، بقي شيء آخر دكتور؟ الآن قالون يعني يسكت على مالية هلك وبين الأنفال والتوبة. نعم نعم، جزاك الله خير. نعم تفضل أخي الكريم، تفضل يا سمير. ياءات الإضافة تعريفها هي ياء المتكلم التي تلحق الأسماء والأفعال والحروف، وهي دائرة بين الفتح والإسكان. حكم ياءات الإضافة قبل همزة القطع: يجب فتح ياء الإضافة إذا وقعت قبل همزة القطع، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، إلا ما استثني وافق فيها حفصا في الجدول الآتي. نعم، شوف الجدول. فهمتم القاعدة؟ فهمتم القاعدة؟ ياء المتكلم، ياء الإضافة هي ياء المتكلم، ياء الإضافة هي ياء المتكلم. لماذا سميت ياء إضافة؟ لأنها ليست من أصل بنية الكلمة، أضيفت إليها إضافة، وهي ياء المتكلم تلحق الأسماء والأفعال والحروف، وهي إما أن تفتحها وإما أن تسكنها، إما أن تفتحها وإما أن تسكنها. فتقول فاذكروني أذكركم، هذا تسكين، أو فاذكروني أذكركم، هذا فتح. إذن حكمها إما التسكين وإما الفتح. من الذي سكن ومن الذي فتح؟ هي عند قالون تفتح، عند قالون تفتح، وعند القاعدة العامة يعني عند قالون إذا وقعت قبل همزة قطع، يعني جاءت ياء الإضافة وجاء بعد همزة قطع فتفتح. تذكروني أذكركم. عند حفص لا تفتح، تسكن. لكن قالون، قالون خالف أصله أو استثنى من هذا الأصل بعض المواضع، ووافق فيها حفصا. الذي استثني في الجدول الآتي، الذي استثني في الجدول الآتي أمامكم الجدول، الأصل فيها القاعدة لقالون أنه يفتح ياء الإضافة، لكنه هنا سكنها كحفص. إذن بقية المواضع في القرآن تفتحها، هذه المواضع عند قالون تسكنها. كيف تعرف ذلك؟ احفظ هذه المواطن، احفظ هذه المواطن، وهذا العلم قائم على الحفظ، احفظ هذه المواطن واحفظ أن فيها التسكين كحفص، فيبقى لك سائر المواطن بالفتح. مثلا فاذكروني أذكركم، هكذا قرأها، ما قرأها خالف أصله قالون استثناها، فلم يقول فاذكروني أذكركم، قال فاذكروني أذكركم. كذلك أرني أنظر، لم يقرأ أرني أنظر، ولا تفتني ألا، ما قال ولا تفتني ألا. نعم، هذا في المفتوحة. أما في المضمومة هذا الجدول أمامكم، أنظرني إلى، أنظرني إلى، هو قرأ أنظرني إلى بالتسكين، بعهدي أوفي، بعهدي أوفي، كحفص، لكن حفص له هنا من طريق الشاطبية التوسط في المنفصل، وقالوا له القصر، وهكذا. نعم، فهمت هذه قبل أن ننتقل إلى غيرها؟ هل هناك إشكال؟ اقرأ يا سمير. اقرأ المواضع ولا حكم ياء الإضافة قبل همزة الوصل؟ لا لا خلاص، المواضع واضحة، حكم ياء الإضافة. حكم ياءات الإضافة قبل همزة الوصل. وافق حفصا في جميع ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة الوصل ما عدا المواضع في الجدول الآتي، فإن له فيها الفتح. ما خالف فيه حفصا في ياءات الإضافة قبل همزة الوصل معرفة بلام التعريف فتحها في عهدي الظالمين، غير معرفة فتحها في إطار مواضع عهدي الظالمين. يعني هنا ايش المقصود؟ فتح الياء قبل ال التعريف، هذا عكس السابق، هذا عكس السابق، اليس كذلك؟ ها السابق، لا السابق وافق فيه حفصا، المستثنيات من فتح الاضافه ياء الاضافه، حفص لا يفتح ياء الاضافه، قالون يفتح ياء الإضافة لكنه استثنى مواضع، المواضع التي استثناها هو كحفص فيها، لكن هنا في قول عهدي الظالمين عند حفص خلفه فقرأ عهدي الظالمين. ها نعم، قرأها عهدي الظالمين وحفص قرأ، كيف قرأ حفص؟ عهد الظالمين. عهد الظالمين، نعم. طيب، هذا إذا كانت معرفة للتعريف، نعم. لكن إذا كان غير معرفة فتحها في أربعة مواضع، هي اقرأها سمير. واصطنعتك لنفسي يذهب، ولا تنيا في ذكري يذهب، اذهبا، إن قومي اتخذوا من بعدي اسمه أحمد. كيف قرأها حفص؟ واصطنعتك لنفسي اذهب، ولا تنيا في ذكر اذهبا، إن قومي اتخذوا من بعدي اسمه أحمد. إذن هنا خالف حفص في هذه المواضع إذا كان قبل ياء الإضافة همزة وصل، ها؟ نعم. إذا كان يعني بعد ياء الإضافة همزة وصل، بعد ياء الإضافة همزة وصل. إذن الموطن الأول الكلام في القاعدة الأولى إذا كان بعدها همزة قطع، وهنا إذا كان بعد همزة وصل. هو خالف حفص في كم موضع؟ 5 مواضع. موضع واحد في مع أل التعريف، همزة وصل مع أل التعريف، وأربعة مواضع بدون أل التعريف. إذا تفهم من ذلك أن بقية المواضع وافق فيها حفصا. واضح؟ نعم. تفضل أخي. حكم ياء الإضافة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء. وافق حفصا في جميع آيات الإضافة الواقعة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء ما عدا المواضع الآتية له فيها الإسكان. أولا كلمة ومحياي في سورة الأنعام، سكن الياء مع مد الألف قبلها مدا مشبعا 6 حركات وصلا ووقفا، فتصبح من قبيل المد اللازم الكلم المخفف ومحياي. لماذا مد لازم؟ تسكين الياء سكون لازم. نعم، لأنك إذا قلت فليس هناك سبب محياي أصبح هناك سبب للمد وهو السكون، يكون إيش هنا؟ وتعرفون أن المد حرف المد إذا توقع هو حرف المد يتوقف على سبب من همز أو سكون. في الهمز هو المتصل والمنفصل والصلة الكبرى، وفي السكون هو المد وإيش المد اللازم كما درستم في أحكامي المد، أليس كذلك؟ نعم. أيوة إخواني الكرام. نعم. أكمل الموضع شيخ. ثانيا لي من قوله تعالى وما كان لي عليكم، ولي فيها ما لي لا أرى، ولي نعجة، وما كان لي من علم، بيتي مؤمنا. رابعا كلمة معي التي ليس بعدها همزة قطع في 9 مواضع، فأرسل معي بني إسرائيل، ولن تقاتلوا معي عدوا، معي صبرا، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، إن معي ربي سيهدين، ونجني ومن معي من المؤمنين، فأرسله معي ردا. إذن هذه المواضع خالف فيها حفصا إذا جاءت ياء الإضافة بعدها حرف ليس همز قطع ولا همز وصل، فوافق حفص في كل المواطن إلا في هذه المواطن الأربعة. نعم. واضح؟ ننتقل إلى ياءات الزوائد. أيوة الشيخ. ما خالف فيه حفصا في ياءات الزوائد، تعريفها هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف، سواء كانت لام الكلمة أو ياء إضافة ياء المتكلم، وتدور بين الحذف والإثبات لفظا، وتكون في الاسم والفعل. أولا إثبات ياء الياء وصلا وحذفا وحذفها وقفا. نقرأ شيخنا المواضع والسور ولا كيف نقرأ فيها؟ أولا إثبات الياء وصلا وحذفها وقفا. الموضع الأول ومن اتبعني وقل ومن اتبعا يوم يأتي لا تكلم يوم يأت لئن أخرتني إلى أخرتن فهو المهتدي ومن فهو المهتد يهديني ربي يهدين إن ترني أنا إن ترن يؤتيني خيرا يؤتين أن تعلمني مما نعم أقول يكفي يعني واضح الأمر في هذا. هل هناك إشكال؟ ياءات الزوائد هي المتطرفة التي تأتي في آخر الكلمة. ترسم ياء صغيرة في الغالب ترسم ياء صغيرة هذه تسمى ياء زائدة. نعم حكمها إما أن تثبت وإما أن تحذف، يعني إما أن تنطق بها قالون أثبت الياء في الوصل وحذفها وقفا في 19 موضعا، هذه هي أمامه. فما أتاني في الوصل فما أتاني الله، لكن له فيها وجهان. فما أتاني إذا وقف فما آتان، وإذا وصل إذا وقف له وجهان إما بالنون أو الياء، وإذا وصل قرأها بالكسر فقط بدون ياء بالحذف الياء يعني. نعم إذن هذه المواضع 19 أثبت الياء وصلا وحذفها وقفا. توجد 4 مواضع وقفا حذفها ووصلا يجوز له فيها الحذف والإثبات: الداعي دعوة الداعي إذا دعان، إما أن يقول الداعي إذا دعان أو الداعي إذا دعان في الوصل وفي الوقت يحذفها وهكذا. وله في موضع واحد فقط عبادي لا خوف بكسر الدال، وعنده يا عبادي لا خوف سواء وصل او وقف. نعم اقرا الموضع الاخير العنوان الاخير في اصول قالون يا شيخ سمير. الظاهر من الكلمات الفرشيه وهو وهي فهو هو اسكن الهاء وهو وهي فهو لهو حيثما وردت ثم هو. ما معنى هذا العنوان؟ ما معنى هذا العنوان؟ تعرفونه؟ الظاهر مثل هذا العنوان ليس موجودا في كثير من القراءات، بعضهم يذكر مثل هذا العنوان. نعم هل فيكم أحد يجهل هذا العنوان ما المراد به، أو فيكم أحد يعلم ما هو؟ يعني دكتور انفرد في الفرشيات هذه نعم يعني هل انفرد في هذه الفرشيات عن غيره؟ لا لا لا لم ينفرد. وافقه غيره وافقه وغيره، لكن هذه الكلمات مثل هاء الضمير مثل وهو وهي فهو قرأها بتسكين الهاء، والهاء إذا سكنتها فقد إيش أظهرت الحرف، أليس كذلك؟ ثم هو، ثم هو، ثم هو، نعم اختلس حركة العين أو أسكن العين، يكون نعم ني عي ني عي، هذا عند حفص عي، هذه تختلس حركتها. والاختلاس كما علمناكم إياه ما هو؟ أن تأخذ ثلث ثلث ثلث الحركة، تختلسه تأخذه، فتقول نعم إن الله نعم عي عي عي. ها؟ فتنطق بالثلث وتحذف الثلثان، هذا يسمى إيش؟ اختلاس. عم إن الله عم يعظكم به، أو وجه آخر تسكين العين، إن الله عم يعظكم به، ني عم ني عم، العين ساكنة، ني عم ني عم، هكذا. نعم. ومثلها وقلنا لا تعدو في السبت. ها؟ اختلس العين أيضا، وقلنا لا تعدو في السبت، فتح العين واختلس حركتها، تعدو قرأ تعدو في السبت. أو إيش قرأها بتسكين العين وتشديد الدال، تعدوا، وقلنا لا تعدوا، وقلنا لا تعدوا، أو تعدوا باختلاس حركة العين. نعم. إذن يعني هو وهي فهو لهو ومشتقاته حيثما وردت، ثم هو التي في سورة في أي سورة هذه؟ التي في سورة القصص، ونعم في موضعين في البقرة وفي النساء، لا تعدوا في موضع واحد في النساء. طيب، ذكر يا شيخ سمير الموضع الخامس. الخامس نعم. كلمة أكل ومشتقاتها، ضم الهمزة وأسكن الكاف. نعم اقرأها. كيف أكل؟ أوكي. نعم، ما المقصود بمشتقاتها؟ كيف ما تصرفت الكلمة بالتعريف والتنكير والجمع والإفراد؟ مثل ماذا؟ الأكل أكلهم، أكلها دائم، أكلها، أكلها الأكل، أكلها دائم. نعم، كلها سكن فيها الكاف، الأكل، أكلها، أكل. نعم، أكمل الشيخ. أحسنت الشيخ. يحسبهم ومشتقاتها، تقرأها بكسر السين، يحسبهم. نعم، واضح. كلمة بيوت يقرأها بكسر الباء، بيوت. خطوات يقرأها بإسكان. نعم. الطاء، خطوات. كلمة ثمودة يقرأها بالتنوين، قرأها بالتنوين حيث رسمت بالألف في أربعة مواضع، ثمودا وصلا ووقفا ثمودا. كلمة سيئة وسيئات له إشمام كسر. كلمة ثمود ترسم في المصحف على وجهين. لا ثمود، تعرفون ثمود، دعنا في ثمود، ترسم في المصحف على وجهين، إما بالألف بإثبات الألف بعد الدال ثمودا، وإما بدون الألف. فقالون المواضع التي في المصحف فيها التي فيها ألف وهي أربعة مواضع فقط قرأها بالتنوين ثمودا ثمودا، وينبنى على ذلك يعني أحكام التنوين المعروفة بحسب الحرف الذي يليها، بينما لو قرأناها بالدال بدون الألف، الألف موجودة لكنها لا تلفظ، سيكون الحكم مختلفا عن ذلك. نعم، إذن هذه ثمود في أربعة مواضع في المصحف التي في هود وفرقان والعنكبوت والنجم جاءت بألف ثمودة، الألف غير منطوقة، هذه فوق الألف سكون دائرة مفرغة يدل على أن هذه الألف لا تنطق، هذه جاءت ثمودة بهذه الألف التي لا تنطق في أربعة مواضع، في هذه الأربعة مواضع قالون قرأها بالتنوين. أما بقية كلمة ثمود في بقية المصحف فليس فيها ألف، وقالون موافق فيها لحفص. نعم، أما سيئة وسيئة، سيئة وسيئة له الإشمام، يشم الكسرة صوت الضمة، سي يقرأ سيو، سيئة سيئة سي سي سي، نعم يعطيها إشمام يعني صوت الضمة. كم المقدار؟ يعطيها يشمها صوت الضمة، يعني يعطيها جزء يسير من الضمة. نعم، وهذه المواطن العشرة كلها يعني قالوا وافق غيره، وغيره وافقه كما سيأتي إن شاء الله في بقية أصول القراءات. أكمل يا شيخ سمير. تنبيه، كيفية الإشمام أن يحرك الحرف الأول ومنها بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ولا يضبط هذا إلا بالتلقي والأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين. لماذا الكسرة أكثر؟ لأن أصل الحرف مكسور، الحرف مكسور سي، لكن ندخل عليه الضمة، إذن الضمة طارئة، الضمة طارئة فندخل عليه الضمة، نقول سي سي سي سي سي، كأن فيها إيش؟ جزء يسير من الضمة، هكذا نقول سي أو سيئة سي سي سي، واضح أخواني الكرام؟ نعم، يعني بذلك نكون أنهينا أصول قراءة قالون. بقي عندنا إخوان الكرام تسمعونني، من متطلبات هذه المادة أن نكمل أصول ورش أيضا، وإذا استطعنا أن نكمل غير يعني ننتقل إلى غير ورش أيضا ننتقل، لكن إذا تداركنا الوقت نكتفي بقالون وورش، وبقية أصول القراءات نأخذها في مادة أخرى في فصل قادم بإذن الله تعالى، لكن بقي معنا وقت نأخذ غير ورش، غير يعني ورش. نعم، نعم يقبلون يعني ولا ما سمعت شيخ؟ يعني ندرس غير قالون يعني يا دكتور؟ الصوت لا مقطع يا شيخ، لمن تعيد ومن تكتب كتابته شيخنا هو يقصد هل ندرس غير روايات قالون؟ لأنه هو يتوقع أن الفصل قرب على النهاية، فأورشي ربما يأخذ وقت طويل. لا إن شاء الله لابد أن ننهي ورش، يعني ما تصلح مادة كاملة بس يعني على أصول قالون، لأن المادة أصول قراءات، لكن نحتاج إلى وقت إضافي غير محاضرة يوم الاثنين والأربعاء القادم، نحتاج وقت إضافي إما قبلها وإما بعدها أو بينهما. اليوم الخميس مثلا، الجمعة هذا راحة، لو أخذنا محاضرة السبت وإن شئت أنا عندي، ثم الاثنين محاضراتنا الرسمية، والثلاثاء إذا شئتم نأخذ ما عندي مانع، ثم الأربعاء محاضرة رسمية. نعم المطلوب منا في أن ندرس جميع أصول القراءات العشر مع رواتهم، وهي موزعة فيما أحسب، ما أدري الأخ سمير صح لي أن نسيت، موزعة على ثلاثة مواد الأصول، إذا كانت موزعة على ثلاثة مواد في كل مادة نأخذ ثلاثة قراء مع رواتهم، وإذا كانت موزعة على مادتين سنأخذ خمسة قراء مع موادهم. نحن الآن ما أخذنا مع رواتهم، الآن ما أخذنا إلا قراءة راو واحد، لكن كان عندنا في هذا الفصل مقدمات، لأننا أول مرة ندرس هذا، أول مساق في أصول القراءة، كان عندنا مقدمات قبل أن ندخل إلى أصول القراءة قالون. أنا أقول يعني لعلنا نكتفي في هذا المساق بأصول رواية قالون وورش، ونوزع المساق المساقين الباقيين في فصول قادمة، نوزع بينهما بقية أصول القراء. عندنا تسع قراء، عندنا تسع قراء، نعم نوزعها على مادتين بإذن الله تعالى. نبدأ بأصول ورش أم نقف وننتقل إلى مادة الفواصل؟ ما رأيكم؟ وننتقل للفواصل يا دكتور، يعني تغييرا لجو الأصول. طيب أخ سمير أين وصلنا في الفواصل؟ طيب